بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث والأربعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن الأحداث والسرايا التي حصلت بين سرية مؤتة وبين فتح مكة، وكلنا يعلم ويتذكر أن من شروط صلح الحديبية أن من شاء دخل في عقد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهده، ومن شاء دخل في عقد قريش وعهدها. فحصل أن بعض القبائل دخلت في عقد النبي عليه الصلاة والسلام، فقبيلة خزاعة دخلت مؤمنها وكافرها في عقد النبي عليه الصلاة والسلام، وبنو بكر أيضا بالمقابل دخلوا في عقد قريش، فاستمر الوضع على ذلك. ثم بعد أشهر من هذا الصلح، قال بعض أهل العلم 18 شهرا أو كذا، اعتدت بنو بكر على خزاعة على ماء يقال له الوتير. إذن قريش نقضت العهد. لماذا؟ لأن قريشا ساعدت بني بكر على هذا الغدر وعلى هذه الخيانة التي حصلت من بني بكر على خزاعة، فكان هذا هو السبب في الفتح الأعظم، سبب في فتح مكة. فتح مكة الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، فاستنقذ الله تبارك وتعالى بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة 8 لعشر مضينا من رمضان، كذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد. إذن هذا هو فتح مكة، وهذا سببه. لهذا جاء عند البيهقي في كتابه الدلائل بإسناد حسن من حديث مروان بن الحكم ومن حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما، أنهما قالا: كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا. إذن هذه هي المدة التي حصلت بعد صلح الحديبية، 17 أو 18 شهر، يعني قرابة السنة والنصف. ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، وثبوا عليهم ليلا بماء لهم يقال له الوتير. هذا الماء قريب من مكة، قالوا أنه على حدود الحرم، يبعد عن مكة 16 كيلا. فقريش ماذا صنعت؟ كانت تقول: ما يعلم بنا محمد، يعني محمد بعيد في المدينة، وهذا الليل وما يرانا أحد، فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح فقاتلوهم معهم. يعني حصل أن قريشا شاركت في هذه الحرب وغدرت مع بني بكر، فكانت ترسل السلاح وترسل ماذا الكراع الذي هو أداة الحرب حتى يقتلوا خزاعة. فخرج رجل من خزاعة يقال له عمرو بن سالم، خرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام وركب إليه إلى المدينة وأخبره بما حصل من بكر أو من بني بكر وكيف أنهم اعتدوا عليهم، فجاء يخبره. فلما أخبره قال أبيات شعر، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد هذه الأبيات والرسول عليه الصلاة والسلام يستمع إليه. فقال عمرو بن سالم: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا. وقوله كنتم ولدا يريد بني عبد مناف الذي النبي عليه الصلاة والسلام منهم، لأن أمهم من خزاعة، فيقول أنتم الولد ونحن الوالد. قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا اعتدى ودع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيما خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأبيات وفيها الخبر وما حصل لبني خزاعة، قال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. وفي رواية أخرى عند أبي يعلى قال عليه الصلاة والسلام: لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب، الذين هم خزاعة، لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وسمع هذه الأبيات وقال هذا الكلام، مرت سحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وجاء في بعض الروايات عند الطبري وعند غيره أن هذا الرجل أي عمرو بن سالم كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الفتح، وكان يحمل ألوية خزاعة كما سيأتي معنا في فتح مكة، أي بمعنى عند دخوله عليه الصلاة والسلام مكة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر الناس بالجهاز، يتجهزون ويخرجون لهذه الغزوة ولدخول مكة، لا سيما أن قريشا قد نقضت العهود، فلا عهد مع قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا ألا تعلم قريش بمخرجه، فكان يكتم الأمر ويسأل الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم صلى الله عليه وسلم في بلادهم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا يدعو بذلك، يدعو أن الله عز وجل يأخذ الأخبار عن قريش، أو بمعنى يعمي الأخبار عن قريش، فسيأتي معنا هذا. سفيان أو أبو سفيان بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يبلغه الخبر وما حصل لخزاعة من بني بكر وما حصل من قريش من خيانتهم ونقضهم للعهد، فأراد أن يأتي إلى المدينة من أجل أن يجدد العقد، لا يريد قتالا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبل لهم بقتاله. ولهذا جاء أن أبا سفيان ذهب إلى المدينة. رواية أبي سفيان وذهابه إلى المدينة لم يثبت فيه شيء صحيح، مع أن أئمة أهل السير والتأريخ يتفقون على أن أبا سفيان قد جاء إلى المدينة، لكن بالنظر إلى الأسانيد لا تجد إلا حديثا مرسلا مع أنه ذكر القصة باختصار. إذا لا يوجد شيء مسند، لا يوجد في ذلك شيء مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى أبي سفيان أو إلى من قص القصة عن أبي سفيان، إنما جاء عند ابن إسحاق قوله حدثني عبد الله بن أبي سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يشد العقد ويزيد في المدة، يقول سيأتيكم أبو سفيان يريد أن يجدد العقد. هذا كما ترون ابن إسحاق يرويه عن عبد الله بن أبي سلمة وهو منقطع معضل، لأن بين عبد الله بن أبي سلمة والنبي عليه الصلاة والسلام بينه انقطاع أو بينهما انقطاع. ماذا حصل في هذا الخروج لأبي سفيان؟ القصة طويلة لكن نختصرها وهي لا تصح، وقد ذكرت أن ابن أبي شيبة ذكرها مرسلة عن عكرمة وهي أيضا مرسلة لا تصح. خرج أبو سفيان يريد أن يجدد العقد ويزيد في المدة، في طريقه قابل بديل بن ورقاء وقابل أيضا نفرا من خزاعة، لأن بديل أيضا ذكروا أنه من خزاعة. ما الذي حصل؟ سألهم أبو سفيان من أين جئتم، فعموا عليه الخبر، ما أخبروه أنهم جاءوا إلى المدينة وأخبروه بخبر خزاعة وما حصل لها. فعلم أبو سفيان أنهم ذهبوا إلى المدينة من غير أن يخبروه، من غير أن يخبروه، ثم ذهب إلى المدينة فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل على ابنته أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان. فلما دخل عليها في بيتها ذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت أم حبيبة وطوت هذا الفراش، فقال لها يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني، يعني هل أنا لا أستحق أن أجلس على هذا الفراش، أم أن هذا الفراش لا يستحق من أمثالي أن يجلسون عليه فتأتيني بأحسن منه؟ فقالت له بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس، وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع كلامها قال لها والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. فقالت له لا بل هداني الله للإسلام وأنت يا أبتي سيد قريش وكبيرها، كيف يسقط عنك الدخول في الإسلام وأنت تعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر؟ فخرج وقام من عندها. ثم لما خرج ذهب إلى أبي بكر الصديق فكلمه وقال له كلم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجدد لنا العقد. فقال له أبو بكر ما أنا بفاعل. ثم جاء إلى عمر وقال له ما أنا بفاعل، وكان شديدا على أبي سفيان. ثم جاء إلى علي بن أبي طالب، ثم جاء إلى فاطمة، كل هؤلاء أتى إليهم من أجل أن يشفعوا له عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجدد له العقد. ثم رجع إلى المدينة، رجع إلى مكة لأنه لم يجد أحدا أعانه ولم يجد شفيعا. فلما رجع ودخل مكة قالوا له ما وراءك يا أبا سفيان؟ قالوا لهم لقد جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو وفي بعض الروايات أعدى العدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم وأشار علي بشيء. الشيء الذي أشاره عليه علي بأن يخرج إلى الناس ويقول لهم يعني إني أجرت كذا وإني يريد من الناس أن يشفعوا له، فما حصل شيء من ذلك. ثم قال ورجعت على هذا. فقال له الناس سألوه وبماذا أشار عليك علي؟ فقال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. فقالوا هل أجاز ذلك محمد؟ فقالوا لا. إذن لم يجد طريقا ولا سبيلا إلى أن يجدد المدة أو أن يجدد العقد. في مرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة وهو أيضا لا يصح لإرساله، أنهم أي كفار قريش قالوا لأبي سفيان اذهب إلى محمد فأجز الحلف وأصلح بين الناس. فانطلق أبو سفيان إلى المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أصحابه قال قد جاءكم أبو سفيان وسيرجع بغير حاجته. فجاء أبا بكر وكلمه ورفض أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم جاء إلى عمر وذكر القصة، ثم جاء إلى علي وهكذا. فالقصة قريبة منها لكنها كما ذكرت لا تصح. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استشار أحدا في هذه الغزوة، وجاء في بعض الروايات أنه استشار أبا بكر وعمر. فلننظر في هذه الروايات. جاء عند أبي يعلى من حديث عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب فيما كان من شأن بني كعب غضبا لم أره غضبه أو غضبه منذ زمان. تقول: ما قد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب كهذا الغضب، فهو أشد غضبا مر علي في شأن خزاعة وفي شأن بني بكر، وكان يقول: لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب، لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب. قالت: وقال قولي لأبي بكر ولعمر، أي النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالجهاز فليتجهزوا لهذا الغزو. فجاء إلى عائشة أبو بكر وعمر فقال لها: أين يريد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في هذه الغزوة أين يريد؟ فقالت: لقد رأيته غضب فيما كان من شأن بني كعب غضبا لم أره غضب منذ زمن من الدهر. إذن هي لا تعرف، وأبو بكر لا يعرف أين وجهته، وكذا عمر يريد أن يعمي الأخبار. هذا الحديث جاء عند أبي يعلى، لكن حقيقة في إسناده رجل اختلف فيه، فبعضهم يجعله صحابي، يجعله صحابيا، ولو كان صحابيا لصح الحديث، وبعضهم يقول أنه تابعي، وكونه تابعي نريد إلى من يوثقه، فلما نظرنا في توثيقه لم يوثقه غير ابن حبان، ومعروف توثيق ابن حبان رحمه الله، لكن له شاهد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. وقال ابن كثير: قال محمد بن إسحاق، ذكر إسناد ابن إسحاق، قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تغربل حنطة، الحنطة يعني البر أو القمح، تغربلها تخرج منها القشر وغير ذلك، فقال: ما هذا؟ أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز، أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز، يقول لعائشة، فقالت: نعم، فتجهز. فقال لها: وإلى أين؟ قالت: ما سمى لنا شيئا غير أنه قد أمرنا بالجهاز. إذن هذا له أصل يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرهم في أول الأمر، وكان يأمرهم بالجهاز ولم يقل لهم إلى أين، حتى يعمي على قريش الأخبار. وفي بعض الروايات أنه استشار أبا بكر واستشار عمر، لكن هذه الرواية لا تصح، لأنها عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وهي مرسلة من طريق محمد بن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طالب، لكنه ليس صحابيا. ماذا يقول محمد بن الحنفية؟ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجلس عند بابها، وكان إذا جلس وحده لم يأته أحد حتى يدعوه، فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا لي أبا بكر. قال: فجاء فجلس بين يديه، أي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فناجاه طويلا، يعني يكلمه وهم لا يدرون ولا يسمعون ما يدور بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر، ثم أمره فجلس عن يمينه أو عن يساره، ثم قال: ادعوا لي عمر. فجاء فجلس مجلس أبي بكر فناجاه طويلا، أيضا دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وعمر كما دار بينه وبين أبي بكر. فبينما هو يناجيه رفع عمر صوته فقال: يا رسول الله، هم رأس الكفر، هم الذين زعموا أنك ساحر وأنك كاهن وأنك كذاب وأنك مفتر، ولم يدع شيئا مما كان أهل مكة يقولونه إلا ذكره. ثم بعد ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس من الجانب الآخر، فجلس أبو بكر عن يمينه والآخر عن يساره، ثم دعا الناس فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم بمثل صاحبيكم هذين، أو بمثل صاحبيكم هذين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأقبل بوجهه إلى أبي بكر الصديق فقال إن إبراهيم كان ألين في الله من الدهن في اللبن. ثم أقبل على عمر فقال إن نوحا كان أشد في الله من الحجر، وإن الأمر أمر عمر، فتجهزوا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يناجي أبا بكر الصديق يناجيه في غزو مكة، ولما كان يناجي عمر يناجيه في غزو مكة، عمر كان يقول نغزوهم، هم رأس الكفر، هم الذين زعموا أنك ساحر أنك كاهن. أما أبو بكر الصديق فكان خلاف ذلك، ولهذا ذكر النبي عليه السلام إبراهيم ومثل أبا بكر به، وذكر نوحا ومثل به عمر رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا سئل أبو بكر، جاء في الرواية نفسها أنهم تبعوه فقالوا له يا أبا بكر إنا كرهنا أن نسأل عمر، ما هذا الذي ناجاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي، أو قال أبو بكر، قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف تأمروني في غزو مكة؟ فقلت يا رسول الله هم قومك وهم كذا، حتى رأيت أنه سيطيعني، يعني أنه سيكف عن الغزو. ثم دعا عمر فقال عمر إنهم رأس الكفر أنهم كذا، حتى ذكر كل سوء أو كل سوء كانوا يذكرونه، وأيم والله لا تذل العرب حتى يذل أهل مكة. فأمركم النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد لتغزو مكة. إذن هذا الحديث فيه أنه استشار رفيقيه ووزيريه أبا بكر وعمر، لكن الحديث كما ذكرت لكم لا يصح لأنه مرسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن يأخذ الله العيون ولا يصل إلى مكة أو إلى قريش شيء من الأخبار، كما جاء عند ابن راهويه في مسنده، وقد ذكره الحافظ في المطالب العالية وصححه، قال وقد عميت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فاعله، ولا يدرون ما هو فاعله. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بذلك. وجاء عند الطبراني في القصة نفسها، قصة عمرو بن سالم عندما قال تلكم الأبيات، لكنه جاء من طريق ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القصة أن الرسول كان يتوضأ، فلما كان يتوضأ سمعته ميمونة وهو يقول لبيك لبيك لبيك نصرت نصرت نصرت ثلاث مرات، فتعجبت من هذا فقالت يا رسول الله بأبي أنت، سمعتك تقول في متوضئك أنت يعني عندما كنت تتوضأ لبيك ونصرت ثلاثا. فأخبرها أن هذا من بني كعب يستصرخني ويزعم أن قريشا أعانت عليهم بني بكر. هذا قبل أن يصل الرجل. ثم وصل الرجل إلى المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الأبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر عائشة أن تجهز ولا تخبر أحدا. فدخل عليها أبوها فقال يا بنية ما هذا الجهاز؟ فقالت والله ما أدري. هذا الحديث عند الطبراني في إسناده ضعف، لكنه يشهد له ما قد ذكرناه آنفا، وإن كان فيه زيادات يعني قد لا تصح كمسألة الوضوء ومسألة لبيك لا يوجد له شاهد. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالجهاز وكتم مخرجه وسأل الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم. بعد ذلك حصلت قصة لحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي شهد بدرا وشهد كذلك الحديبية. هذا الصحابي الجليل لم يكن له في مكة أحد من الناس يحمي ماله وولده، فماذا صنع رضي الله عنه وأرضاه؟ صنع ما جاء في الصحيحين وفي البخاري قبل ذلك، وأكثر رواياته في صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب. يقول علي بن أبي طالب بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، وفي رواية أخرى وأبا مرثد الغنوي. إذن هم أربعة في بعض الروايات لم تذكر أبا مرثد، وبعض الروايات في البخاري ذكرته. إذن هم أربعة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا فارس، كلهم على خيولهم فرسان رضي الله عنهم. إلى أين أرسلهم؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، فخذوا منها، يعني خذوا هذا الكتاب من هذه المرأة. وفي رواية روضة حاج، وهي في البخاري، لكن البخاري أشار إلى أنها تصحيف، والصحيح روضة خاخ. وأين روضة خاخ هذه؟ هي قريبة في نواحي المدينة. فخرجوا وهم على خيولهم وانطلقوا رضي الله عنهم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: فإن بها، أي روضة خاخ، امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. قال علي: فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ستجدون ضعينة أي امرأة. فوجدوا هذه المرأة فأدركناها تسير على البعير، فقلنا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: الكتاب، في بعض الروايات الكتاب. فقالت: ما معنا كتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا، يعني أناخوا البعير وفتشوا في متاعها فما وجدوا شيئا، حتى قال علي: فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. فقال صاحباي: ما نرى معها كتابا. فقال: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالت لهم: ما عندي كتاب، ثم فتشوا وما وجدوا، كلهم أجمعوا بقولهم: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكتاب موجود، لكن أين خبأت هذه المرأة هذا الكتاب؟ فتشوا في المتاع، فتشوا في هذا البعير. فلما رأت هذه المرأة الجد أو الجد من الصحابة، رأت منهم الجد وخوفوها، أخرجت الكتاب. كيف خوفوها؟ جاء في الرواية أنهم قالوا لها بعد أن فتشوا ولم يجدوا الكتاب: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، سنفتش في ثيابك إن لم تخرج الكتاب. فلما رأت الأمر جد، ورأت أن هؤلاء سيفتشون ثيابها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرهم وما كذب عليه الصلاة والسلام وحاشاه، قالت لهم في بعض الروايات وهي خارج الصحيح، لما قالوا لها سنفتش ونلقي الثياب، قالت: أولستما مسلمين؟ يعني وكأنها تقول: المسلمون لا يفعلون هذا ولا يتعرضون للنساء ولا إلى ثياب النساء. فقالوا لها: بلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن معك كتابا، فقد أيقنت أنفسنا. فماذا صنعت؟ أخرجت هذا الكتاب لأنهم خوفوها. من أين أخرجت هذا الكتاب؟ أخرجته في رواية من محتجزها بكساء، وفي رواية أخرى أخرجته، أي هذا الكتاب، من شعرها، وهي رواية البخاري. فقامت هذه المرأة وأعطتهم الكتاب، ففتحوا أو أخذوا الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخرجته من عقاصها، يعني من الشعر. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب ففتحه، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كتب كتابا يقول لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتيكم. تفاصيل هذا الكتاب لم يأتي في الصحيح، لكن جاءت بعض الروايات، وإن كان لا إسناد لها ولا يصح فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى حاطب، قال له: يا حاطب، ما هذا؟ وفي رواية أخرى وهي أيضا في الصحيح في البخاري: ما حملك على ما صنعت. وفي رواية أخرى خارج الصحيح دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، دعا حاطبا: حتى قرأ عليه الكتاب وحاطب يسمع. ثم قال له الرسول: أتعرف هذا الكتاب؟ فقال حاطب: نعم. اعترف رضي الله عنه، ما كذب. قال له: فما حملك على ذلك؟ فانظروا إلى عذر حاطب رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، ويقصد بذلك أنه كان حليفا ليس من أصلهم، فيقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وفي رواية: والله والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع حاطبا وهو يقول ويعتذر قال: أما إنه قد صدقكم، أما إنه قد صدقكم. وفي رواية: صدق ولا تقول له إلا خيرا. عمر رضي الله عنه لما سمع وعلم بالكتاب وعلم كذلك بإرسال حاطب لهذا الكتاب غضب رضي الله عنه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عمر: يا رسول الله، في رواية أخرى: قد خان الله ورسوله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله طلع على أهلي أو على من شهد بدرا. يقول لعمر: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا. فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وفي رواية قال لعمر رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس من أهل بدر؟ يقول لعمر: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع على أو إلى أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدمعت عين عمر رضي الله عنه، بكى رضي الله عنه، وقال: الله ورسوله أعلم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. ذكر بعض أهل المغازي وإن كان لا إسناد له أن حاطبا كتب في الكتاب: أما بعد، يا معشر قريش، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام. وفي كتاب أو في شيء آخر ذكره أيضا بعض أهل المغازي وذكره الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري، قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نفر فإما إليكم وإما إلى غيركم. هذا يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمي الأخبار، فكان حاطبا كأنه لا يدري هل هذا الخروج وهذا الجهاز الذي يجهزه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة أو إلى غيرهم، فقال لهم: لا أدري، إما لكم وإما إلى غيركم. ثم قال له أو قال لهم: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد آذن بالغزو ولا أراه إلا يريدكم، وقد أحببت أن تكون لي يد بكتابي إليكم. هذا ما ذكره بعض أهل المغازي في كتاب حاطب. لا شك ولا ريب أن حاطب رضي الله عنه ليس منافقا، بل هو مؤمن رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أهل الجنة، قد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وهو من أهل بدر، وهو من أهل الحديبية. لكن قد يقول قائل: لماذا عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ لا بد أن نعرف أن أهل العلم رحمهم الله لما بوبوا على هذا الحديث بوبوا عليه بقولهم: باب الجاسوس. كما صنع البخاري، قال باب الجاسوس وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وكذلك أبو داود لما روى هذا الحديث، عندما روى هذا الحديث قال باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. الجاسوس معروف أنه من يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم إلى أعدائهم، لكن الغلط الذي وقع فيه بعض الناس ظنوا أن فعل حاطب رضي الله عنه ظنوه كفرا، وحاطب لم يفعل الكفر ولم يكفر رضي الله عنه. ولهذا أقول حتى نتبين هذه المسألة، معروف عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان أو أساس الإيمان هو الولاء، هو الولاء والبراء، الولاء للإيمان وموالاة أهله، والبراء من الكفر كذلك ومن أهله، وأصل هذه الموالاة في القلب. فلو قام الإنسان وأحب الشرك وأحب أهل الشرك وأحب الكفر والعياذ بالله وأحب أهله، هذه الموالاة لا شك ولا ريب أنها تكون كفرا من فعل هذا وصنع هذا، لأن الموالاة ليست قسما واحدا بل هي أقسام. هناك موالاة من أجل الدين وهناك موالاة من أجل الدنيا، فليست كل موالاة للكفار تكون كفرا. فالموالاة التي هي المناصرة بحيث يناصر الكفار ويحبهم ويودهم وينصرهم لأجل ما هم عليه من الشرك والكفر والوثنية، فهذا كفر مخرج من الملة، كما قال الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا هو التولي. التولي معناه مع محبة الشرك وأهل الشرك، محبة الكفر وأهل الكفر، ونصرة كذلك الكفار على أهل الإيمان، وهو يقصد في ذلك أن يظهر الكفر على الإسلام. وقد يكون هذا الرجل لا يحب الشرك لكنه يحب أن يظهر الشرك على الإيمان ويقصد هذا الظهور، هذا كفر أكبر والعياذ بالله. فإذا فعله المسلم صار هذا الفعل ردة في حقه والعياذ بالله. قال الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. حاطب رضي الله عنه ليس من هذا الصنف ولم يفعل هذا، لأنه في الحديث نفسه ماذا يقول؟ يقول ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وفي رواية والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لما صنع ذلك لماذا صنعه؟ من أجل قرابته، من أجل ماله، وهذه دنيا، هذا أمر دنيا، وهذا لا شك أنه نوع موالاة لكنه ليس كفرا. ولو كان كفرا لما بقي شيء من حسناته رضي الله عنه، لو كان هذا بالفعل الذي فعله كفر، لأن الكفر يهدم ما قبله. أليس الله عز وجل يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال لئن أشركت، يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولهذا الآية التي نزلت في حاطب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. إذن أثبت الله عز وجل في هذه الآية أنه حصل ممن ناداهم باسم الإيمان، ماذا حصل؟ حصلت هذه الموالاة لكنها ليست كفرا. فالله عز وجل يحذر ويقول لا تفعلوا هذا. إذن هناك أيضا موالاة قد تكون بسبب الأحلاف، كما مر معنا أليس الرسول عليه الصلاة والسلام عقد ودخلت خزاعة في عقده وعهده؟ خزاعة ليست كلها مؤمنة، فيهم الكافر، فدخل الكافر والمؤمن في عقد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما اعتدت قريش كما مر معنا على خزاعة جاء هذا الرجل يستنقذ، فألغى النبي عليه الصلاة والسلام الصلح الذي بينه وبين قريش لأنهم اعتدوا على خزاعة. لماذا؟ لأنهم حلفاء، لأنهم حلفاء، وهذا نوع موالاة. لكن قد يقول قائل لماذا عمر قال دعني أضرب هذا المنافق أو عنق هذا المنافق؟ عمر ظن أن فعل حاطب ظنه من هذا النوع الذي هو نصرة الكفار ومحبتهم ومودتهم والموالاة التي هي كفر، فظن هذا رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، أنكر عليه شيئا وسكت عن شيء. ما هو الشيء الذي أنكره وما هو الشيء الذي سكت عنه عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ضرب العنق، لكن أجابه بأن هذا ليس بمنافق، هذا ليس بمنافق، ولكنه من أهل بدر المغفور لهم. أما قتل الجاسوس، نعم هذا صحيح، الجاسوس يقتل، لكن لأن حاطب رضي الله عنه عنده حسنة عظيمة، شهد بدرا، هذه الحسنة العظيمة بسببها يغفر الله بها السيئة التي حصلت، وإن كانت سيئة عظيمة لا تصل إلى الشرك ولا تصل إلى الكفر. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فهذه السيئة العظيمة أي التي حصلت غفرها الله له أي لحاطب بشهود بدر، فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله بها السيئة العظيمة. وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر في كتابه الصارم المسلول، فدل عندما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع، قتل المنافق مشروع وإن كان هناك خلاف، لكن هذا هو الصحيح أنه يقتل كما قال ابن القيم، وهذا يرجع إلى ولي الأمر. قال: إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق، المنافق الذي عرف أنه منافق وأنه يوالي الكفار ويحبهم ويودهم وينصرهم، فهذا منافق تضرب عنقه، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن أجاب عمر بأن حاطبا هذا ليس بمنافق ولكنه من أهل بدر. واختلف العلماء في المسلم الذي يتجسس على المسلمين هل يقتل أو لا، لكن التجسس من أجل دنيا أو من أجل مال. فالشاهد وفقني الله وإياكم إلى أن هذه المسألة مهمة، ولهذا تطرقت إلى شرحي أو إلى الكلام حول فعل حاطب وأنه ليس بكفر، ولو كان فعله كفرا لكان الكفر يهدم الإسلام، كيف والنبي عليه الصلاة والسلام دفع عنه وبين أنه من أهل بدر وأنه مغفور له، لكن هذا الفعل كان لا شك ولا ريب أنه خطأ لا شك ولا ريب، ولكن ليس كفرا، وإنما هو كان من أجل الدنيا، من أجل أمواله ومن أجل قرابته. خرج الجيش، كم عدد هذا الجيش؟ جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: فخرج عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه من المدينة عليه الصلاة والسلام، أو من مقدمه المدينة، يعني حينما هاجر من مكة إلى المدينة إلى أن كانت هذه الغزوة، كان قد خرج أو قد مر 8 سنين من خروجه عليه الصلاة والسلام. وورد في بعض الروايات عند البيهقي أن الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كان عددهم 12,000، لأن هذه الرواية في البخاري أنهم 10,000، في رواية عند البيهقي أنهم وصل عددهم إلى 12,000 من المهاجرين. وما في صحيح البخاري يقدم على هذه الرواية لأنها مرسلة عند البيهقي، ولو صحت هذه الرواية فلا تعارض بينهما إن شاء الله. لماذا؟ لأننا يمكن أن نقول أنه يجمع بين الروايتين بأن 10,000 خرجوا من المدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام أولا، ثم تلاحق بها 2,000 من الناس. خروجه عليه الصلاة والسلام في رمضان، وهذا باتفاق جميع المؤرخين وجميع أهل السير، لكن اختلفوا في تعيين وقت الخروج، متى خرج من رمضان. في رواية البخاري أنه خرج عليه الصلاة والسلام في رمضان أطلقت ولم تحدد، جاءت في رواية مسلم خرج لثلاث عشرة ليلة قد خلت من رمضان، لكنها مرسلة من قول الزهري رحمه الله. وجاء في مسند أحمد أيضا ما يؤكد هذه الرواية المرسلة، جاءت رواية مسندة صحيحة أنه خرج لثلاثة عشرة ليلة خلت من رمضان، وجاءت في رواية أخرى أنه لليلتين خلت من شهر رمضان، وجاء لتسعة عشر، وفي رواية سبعة عشر. ولهذا نقول ما قاله النووي رحمه الله. ماذا قال النووي؟ قال: والمشهور في كتب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من رمضان، ودخلها لتسع عشرة خلت من أو منه، خلت منه يعني من رمضان. وهذا هو الذي عليه الجماهير من أهل المغازي ومن أهل السير، أنه خرج لعشر خلون من رمضان. وقد جاءت بهذا الرواية الصحيحة عند ابن إسحاق أو عند إسحاق بن راهوي في مسنده، وذكرها الحافظ في مطالبه العالية وصححها. استخلف عليه الصلاة والسلام على المدينة أبا رهم، وهو كلثوم ابن حسين الغفاري رضي الله عنه، كما جاء عند أحمد في المسند بإسناد صحيح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان صائما، كما جاء في الرواية أنه في رمضان كان صائما، وصام معه الناس حتى إذا كان بالكديد، وهو مكان أو ماء بين عسفان وقديد تبعد عن مكة بعشرين كيلو، أفطر عليه الصلاة والسلام. فنزل إلى مر الظهران، وهي عبارة عن وادي من أودية الحجاز، قالوا أنه يبعد عن مكة باثنين وعشرين كيلو. فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ نزل في هذا المكان في عشرة آلاف من الناس، فيهم ألف من مزينة وسبعمائة من بني سليم، وقد عميت الأخبار على قريش، فلا يأتيهم خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدرون ما هو فاعله عليه الصلاة والسلام. وخرج تلك الليلة نفسها التي وصل النبي عليه السلام إلى مر الظهران ونزل فيها، في الليل خرج أبو سفيان بن حرب، وخرج معه حكيم بن حزام، وخرج معه أيضا بديل بن ورقاء الخزاعي. لماذا خرجوا في تلك الليلة؟ يتجسسون الأخبار، يريدون أن يعرفوا هل محمد عليه الصلاة والسلام قد قدم، هل النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه. لهذا جاء في البخاري والرواية مرسلة عن عروة ابن الزبير رحمه الله قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام ابن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر، يريدون أن يعرفوا ما الذي يحصل. فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، المكان الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، نيران كثيرة. فأبو سفيان يقول: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فيقول له بديل بن ورقاء: لعلها أو هي نيران بني عمرو. فيقول له أبو سفيان: بنو عمرو أقل من ذلك، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أيضا خرج مع الناس وكان مؤمنا وقد أسلم قبل خيبر كما مر معنا في غزوة خيبر. فلما خرج العباس ورأى الناس ورأى تلك النيران قال: وصباح قريش، وفي رواية يا صباحاه، وهذه كلمة يقولها المستغيث، قالوا أن أصل هذه الكلمة هي للغارة، لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح، فيسمون يوم الغارة يوم الصباح، فكأن القائل لما يقول يا صباحاه يعني قد غشينا أو قد غشانا العدو. فماذا أراد العباس بهذه الكلمة عندما قال وصباح قريش؟ انظروا ماذا قال العباس لما قال وصباح قريش، قال: والله إن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة ليكونن هلاكهم إلى آخر الدهر. يعني يقول إن حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بالقوة وحصلت حرب مع قريش سيهلك أو سيهلكون جميعا. فركب العباس بغلته ومشى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي البغلة هذه هي بغلة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بغلة رسول الله وهي بغلة بيضاء. فجاء إلى الآراك وهو موضع يكثر فيه شجر الآراك، فلما وقف وهو يلتمس أو يريد أحدا من قريش وكان يسير حتى يخبرهم أنهم اخرجوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأعلنوا إسلامكم، يريد هذا رضي الله عنهم. فبينما هو يسير يريد ذلك ويرتجي أو يرجو أن يكون على هذا أي قريش، سمع كلام أبي سفيان وكذلك بديل بن ورقاء، سمع كلامهم وهما يتراجعان، يقول له هذه نيران عرفة ويقول له هذه نيران بني عمرو أو فلان، وهكذا يتراجعان في الكلام. فأبو سفيان قال والله ما رأيتك الليلة نيرانا ولا عسكرا، وبديل يقول له هذه والله خزاعة، هذه والله خزاعة قد خمشها الحرب. وأبو سفيان يرد عليه ويقول له خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها. فظل الحوار بين أبي سفيان وبين بديل بن ورقاء، فدخل بينهم العباس، دخل بين أبي سفيان وبين بديل، فقال يا أبا حنظلة، وهذه هي كنية أبو سفيان، يا أبا حنظلة تعرف صوتي. فمباشرة عرفه وقال أبو الفضل؟ يقول أبو سفيان أبو الفضل؟ فقال العباس نعم. قال ما لك فداك أبي وأمي؟ أبو سفيان يقول للعباس ما لك فداك أبي وأمي؟ فقال له العباس هذه والله، هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش. فقال أبو سفيان فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قال قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب عجز هذه البغلة، يعني اركب معي. فركب أبو سفيان مع العباس، ورجع حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء رجعوا إلى مكة. هذه البغلة كانت بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان العباس يمشي وهو على البغلة وخلفه أبو سفيان، فكان يمر بالمسلمين ويمر بنيرانهم، فلما يروه يقولون هذه بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، فيسألون ما هذا؟ يقولون هذه بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، فيتركوه. وهذا عمه العباس، فكان يمر على الناس وهم يقولون هذا، حتى مر بنار عمر بن الخطاب. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما ذكر هذه النيران قال أنها بلغت 10,000 أو أوقدت 10,000 نار، وهذا لم أجد له مستندا، لكن كأن ابن القيم رحمه الله يريد أن يقول أن كل صحابي أوقد نارا، وهذا الآن الحديث عندما قال مررت بنار عمر بن الخطاب، وكأن عمر له نار لنفسه. على كل حال إن كان هو استنباط واجتهاد من ابن القيم رحمه الله، وإن كان تابعه بعض من جاء بعده. فقال عمر لما مر به العباس من هذا؟ وقام فرأى أبا سفيان وعرفه، فقال عمر والله عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك. فخرج عمر رضي الله عنه يشد نحو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نحو ماذا؟ أبي سفيان. والعباس يشد نحو الرسول يريد أن يدخل الخيمة ويدرك النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدخل عليه أبا سفيان، وعمر يشد نحوهم يريد أن يقتل أبا سفيان. فكان العباس يقول ودفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء، فاقتحمت عن البغلة فدخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، ودخل عمر. فقال عمر هذا عدو الله، هذا عدو الله أبو سفيان، قد أمكن الله منه، قد أمكن الله منه في غير عقد ولا عهد. يعني الآن ليس بيننا وبينه عقد ولا عهد، فالآن دعوني أضرب عنقه. فقال وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فدعني فأضرب عنقه. فالعباس يدافع عن أبي سفيان ويقول قد أجرته يا رسول الله. فجلسوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخذ برأسه، أي برأس أبي سفيان، ويقول يا رسول الله قد أجرته. فلما أكثر عمر وهو يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال العباس وهو يخاطب عمر يا عمر فوالله لو كان رجلا من بني عدي ما قلت هذا، ولكنه من بني عبد مناف. يريد العباس من عمر أن يترك أبا سفيان، ويقول له إنما أنت تريد أن تقتله لأنه ليس من قبيلتك أو من قبيلتي، لو كان من قبيلتك لما فعلت هذا. وأنا أريد، ماذا يريد العباس؟ يريد أن يتوب وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعمر رد على العباس، ماذا قال له؟ قال مهلا يا عباس لا تقل هذا، مهلا يا عباس لا تقل هذا، فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو أسلم. أبي الذي هو أبي لو كان مسلما وأسلم فإسلامك أنت أحب إلي من إسلام أبي، مع أنك أنت من بني عبد مناف وأبي هو أبي من بني عدي. لماذا؟ لماذا يقول هكذا؟ لماذا عمر يحب إسلام العباس أكثر من إسلام أبيه؟ قال وذلك أني عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الحوار وهذا الجدال أو هذا الخطاب الذي كان بين العباس وبين عمر، قال عليه الصلاة والسلام يا عباس اذهب به إلى رحلك فإذا أصبحت فأتنا به. فذهب رضي الله عنه وأخذ أبا سفيان، فلما أصبحوا غدا به للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك يا أبا سفيان، يخاطب أبا سفيان، ويحك يا أبا سفيان ألم يئن لك، ألم يئن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك. فهو يعترف بحلمه وكرمه ووصله وعظيم عفوه عليه الصلاة والسلام، يعترف أبو سفيان بهذا كله. ثم قال لقد كاد يقع في نفسي أن لو كان إله غيره لقد كان أغنى شيئا بعده، يعني لو كنت أعتقد أن هناك إله غير الله لكان هذا الإله أخرجني وأغنى عني فيما أنا الآن فيه، لكني أشهد أن لا إله إلا الله. إذن قالها أبو سفيان. ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ويحك يا أبا سفيان ألم يئن لك أن تعلم أني رسول الله؟ إذن الأولى قال بها أشهد أن لا إله إلا الله، بقي الشهادة بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله. فقال أبو سفيان بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك، أما هذا فكأن في النفس منها حتى الآن شيء، أو فكان في النفس منها حتى الآن شيء. إذن أبو سفيان يقول مسألة الشهادة لك يا رسول الله بأنك رسول الله في النفس منها شيء. فقال له العباس ويلك أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله قبل أن يضرب أو يضرب عنقك. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذه القصة أو هذه الرواية فيها كيفية إسلام أبي سفيان وكيف أنه دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الشهادتين. وهذا قبل أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، قبل أن يصل إلى مكة. وكذلك حصل هذا الموقف مع أبي سفيان ابن الحارث، وليس أبو سفيان، وليس أبا سفيان الذي هو ابن حرب، إنما هو أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه رجل آخر وهو عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. ماذا حصل من هذين الرجلين؟ جاء عند الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس قال وقد كان أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما بين مكة والمدينة قبل أن يدخل إلى مكة، فالتمس الدخول عليه، فكلمته أم سلمة لأن أم سلمة تقرض لعبد الله بن أبي أمية، فكلمت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت له يا رسول الله ابن عمك الذي هو أبو سفيان وابن عمتك الذي هو قالوا عبد الله بن أبي أمية، فقال الرسول لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، لأن أبا سفيان كان شاعرا وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام ويهجو الإسلام والمسلمين، وأما ابن عمتي وصهري، هو صهره لأن أم سلمة أخت عبد الله بن أبي أمية، أخته من أمه. فقال: وأما ابن عمتي الذي هو عبد الله بن أبي أمية وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فخرج الخبر إلى أبي سفيان الذي هو ابن عمه، وكذلك إلى من؟ إلى عبد الله بن أبي أمية. أبو سفيان كان معه ابن له، كان معه ابن له. فقال أبو سفيان: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيدي بني هذا ثم لنذهبن إلى الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك رق لهما ثم أذن لهما فدخلا فأسلما. فلما أسلم رضي الله عنهما أنشد أبو سفيان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أنشد أبياتا في إسلامه وفيها اعتذار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلجي الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدي وأهتدي، هداني هاد غير نفسي ونالني مع الله من طردت كل مطردي، أصد وأنأى جاهدا عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب من محمد، هم هم من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رأي يلم ويفندي، أريد لأرضيهم ولست بلائط مع القوم ما لم أهدى في كل مقعد، فقل لثقيف لا أريد قتالها وقل لثقيف تلك غيري أو عدي، فما كنت في الجيش الذي نال عامرا وما كان من عن جر لساني ولا يدي، قبائل جاءت من بلاد بعيدة نزائع جاءت من سهام وسرددي. لما كان ينشد هذه الأبيات سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: فلما بلغ إلى قوله ونالني مع الله من طردت كل مطردي، قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب على صدره فقال له: أنت طردتني كل مطردي، أنت طردتني كل مطردي، أو كما جاء في الرواية وهي رواية صحيحة. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة. كيف كان دخوله إلى مكة؟ جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال: أقبل عليه الصلاة والسلام حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين يعني الميمنة أو الميسرة، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، يعني بعث رجلا على الميمنة والآخر على الميسرة، وبعث أبا عبيدة على الحسر الذين لا سلاح لهم، أو بالأصح الذين لا دروع لهم، فأخذوا بطن الوادي والنبي عليه الصلاة والسلام في كتيبة. دخل عليه الصلاة والسلام مكة بلواء أبيض. جاء عند النسائي وابن ماجه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض، وجاء في الصحيحين من حديث أنس أنه دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وفي رواية مسلم وعليه عمامة سوداء، ولا تعارض بين الروايتين، فقد قال بعض أهل العلم أنه لبس المغفر ثم لبس على المغفر العمامة. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدن من أعلى مكة، وكداء وكدن هم موضعان وهم جبلان قرب مكة. فالشاهد دخل عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ سورة الفتح كما في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مغفل قال: وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع. الترجيع هو ترديد القارئ الحرف في الحلق، والمقصود أنه كان يحسن صوته عليه الصلاة والسلام ويتغنى بالقرآن عند الإتيان بالمدود من خلال ترديد الصوت بالحلق وإشباع المد، حتى قال عبد الله بن المغفل: ولولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام. فدخل، والترجيع كما ذكرت لكم كان اختيارا من النبي عليه الصلاة والسلام لا اضطرارا، لأن بعضهم قال هذا الترجيع بسبب هز الناقة كانت تهتز وتتحرك فيخرج هذا الترجيع، وهذا غير صحيح، إنما كان منه اختيارا عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية البخاري التي ذكرناها آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال للعباس: احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين. قال العلماء: أي مضيق جبل كما جاء في بعض الروايات. هذا أو ما هي الحكمة من حبس أبي سفيان هناك؟ والمقصود بحبسه أن يقف معه هناك في هذا المكان. حتى ينظر إلى المسلمين وينظر إلى قوتهم وإلى عددهم وإلى كتائبهم. فقام العباس وأخذ أبا سفيان فجعلت القبائل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة فقال أبو سفيان: يا عباس، من هذه؟ قال: هذه غفار. فقال: ما لي ولي غفار. ثم مرت جهينة فسأله: من هذه؟ قال: هذه قبيلة جهينة. وهو يكرر عليه: ما لي ولجهينة، ما لي ولغفار، ما لي ولبني سليم، ما لي. وهكذا كلما ذكر له قبيلة يقول: ما قد حصل بيني وبينهم قتال، ما لي ولهم. ثم أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، فقال أبو سفيان للعباس: من هذه؟ من هذه الكتيبة؟ والكتيبة هي المجموعة، جيش فيه عدد من الرجال. قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة ومعه الراية. فسعد بن عبادة لما رأى أبا سفيان قال له أبا سفيان: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فأبو سفيان قال: يا عباس، حبذا يوم الدمار. يخاطب العباس أبو سفيان يقول له: حبذا يوم الدمار. قالوا، أي قال العلماء، ما المقصود من هذا؟ أن أبا سفيان يقول للعباس أن هذا اليوم يوم هلاك، فأقل ما يصنع الإنسان أن يدفع عن نفسه وعن أهله وعن حريمه، فهذا يوم محمود أن تدفع عن نفسك وعن أهلك. ثم جاءت كتيبة أخرى وهي أقل من هذه الكتائب، وهي كتيبة النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المهاجرون، وكان حامل الراية الزبير بن العوام، معه الراية. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بأبي سفيان يقول له: يا رسول الله، ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ فقال: وما قال؟ قال: قال كذا وكذا. وذكر له كلام سعد عندما قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله، أو يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تركز هذه الراية بالمنطقة يقال لها الحجون. هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال كذب سعد، المقصود أخطأ سعد، وهذا معروف في لغة العرب. وفي رواية أن العباس أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أبا سفيان يحب الشرف ويحب الفخر، فاجعل له شيئا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وجاء في بعض الرواية عند الطبراني: من دخل دار حكيم بن حزام وكف يده فهو آمن. هذا هو الأمان الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس جميعا إلا أناسا سيأتي ذكرهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بأن يدخلوا مكة، لما جعل الميمنة والميسرة وجعل هناك خالد بن الوليد ومعه كذا، حصل قتال يسير، لم يحصل ذاك القتال، لأن قريشا خافت وعرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام معه رجال لا قبل لهم بحربهم وبقتالهم. ولهذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن تركز الراية في هذا المكان، أمر خالد، ودخل خالد من أعلى مكة، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام من كدى، فقتل من خيل خالد رضي الله عنه رجلان فقط، قالوا أنه حبيش بن الأشعر وكرز ابن جابر الفهري. وذكر ابن إسحاق أن الذي أصيب من المشركين قريب من 12 أو 13. وأما الذي ذكر الرايات وتقسيم الجيش هو الواقدي في كتابه المغازي، لكنه لا يصح لأنه من طريقه. فالشاهد بعد هذا كله، ما الذي حصل؟ حصل أن قريشا استسلمت، لكن جاء في بعض الروايات لكنها ضعيفة عند ابن إسحاق بإسناد منقطع، في أول أمرهم أرادوا القتال وأرادوا الخروج، لكن لما رأوا قوة المسلمين ما استطاعوا. لهذا ذكروا عن رجل يقال له حماس، وهو صحابي أسلم بعد ذلك، لكنه جاء عند ابن إسحاق بإسناد منقطع. هذا حماس أعد سلاحه وقال لامرأته: إني لأرجو أن يخدمك الله منهم فإنك محتاجة إلى خادم. يعني الآن سأخرج للقتال وآخذ أسير منهم أو خادم فيخدمك ويخفف عنك أعمال البيت. فخرج هذا حماس وهو على شركه، فلما أبصرهم انصرف منهزما ودخل بيته، ثم قال لامرأته أغلقي علي بابي. فاستعجبت هذه المرأة فقالت فأين كنت، فأين ما كنت تقول، يعني ألست أنت الذي أعددت سلاحك وخرجت وأنت تقول سآتي لك بخادم حتى ماذا لأنك محتاجة، فهي الآن تسأله فأين ما كنت تقول. فقال لها إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. يعني لو رأيت الواقع لما عاتبتيني ولا نطقت بكلمة واحدة. إذن خرج الناس أو دخل الجيش، العباس يقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا، فقال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. إن شاء الله سنتكلم عن هذا الأمان، ومن هم الناس الذين لم يؤمنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك سنتكلم عن أمور كثيرة حصلت في فتح مكة، لعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم نتمم هذه الغزوة بذكر الأحداث التي حصلت بعد دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net، وجزاكم الله خيرا.